وش فيك تركض وش بلاك وش اللي تتزاحم عليه وش فيك تركض وش بلاك وش اللي تتزاحم عليه ليش اللي بيدك ما كفا ليش اللي مو بيدك تبيه ليش ليش اللي مو بيدك تبي ناس انها الدنيا نصيب غريب يا ابن آدم شيء اسمه طمع ما كان في هالدنيا جوع ما كان مركبنا طبع لو كل أحد راضي وقنوع لو ما في شيء اسمه طمع ما كان في هالدنيا جوع ما كان مركبنا طبع بس منه يسمع أو يجي ليش اللي مو بيدك تبيه